بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنواصل الكلام باختصار عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج والأحكام الفقهية المتعلقة بالهدي والأضاحي، وبعدها يتكلم أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا عن أحكام العقيقة، ونأخذ إن شاء الله ما تيسر من هذا كله، ونبدأ الآن باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. قال الماتر رحمه الله تعالى: والأضحية سنة، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر المستطيع، أما العاجز الذي لا يستطيع فلا تسن الأضحية في حقه. أما كونها يعني سنة مؤكدة في حق المستطيع، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: من له جدة فلم يضحي فليعتزلنا، أو قالوا اعتزل مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: بل هي واجبة على القادر المستطيع، يعني يأثم بتركها إذا لم يضحي، إذا كان قادرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكذلك نص القرآن على ذلك، والأمر يقتضي الوجوب لأنه الأصل فيه، الأصل في الأمر الوجوب. فمن له استطاعة وقدرة على الأضحية فلم يضحي، على هذا القول يأثم، على هذا القول يأثم. طيب، أيهما أفضل، التصدق بثمنها أو ذبحها؟ العلماء قالوا، ونص عليه الماتن هاهنا، قال: ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. لماذا؟ قالوا: لأن الأضحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة، ففعلها وعملها أفضل من التصدق بثمنها. لأن التصدق بالثمن أمر داخلي، أمر سري، لكن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة، كالأذان والإقامة وكالجهاد، من شعائر الإسلام الظاهرة. فالأضحية ذبحها ونحرها أفضل من التصدق بثمنها، لهذا المعنى الذي سمعتم. وتعلمون أن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مقصود مطلوب من المسلم. لماذا؟ لأن الإسلام بلغنا وعرفنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله جل وعلا، فسنته القولية والفعلية والتقريرية أمر شرعي ينبغي للمسلم، بل قد يجب عليه إذا كانت من الأوامر أن يعمل بذلك، وأن يلتزم بذلك، وأن يحذر المخالفة، لأن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه شرعنا، فهو رد، مردود على صاحبه، غير مقبول. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. إذن ماذا يكون مصير الأضحية؟ الأضحية يا إخوة ثلاثة أثلاث: السنة أن تثلث ثلاثة أثلاث، ثلث له للمضحي وثلث هدية يهديه للأقارب أو للأصدقاء وثلث صدقة على الفقراء والمساكين. هذا التقسيم هو السنة، لأن الخلفاء الراشدين رحمهم رضي الله عنهم وكذلك الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وقد نص القرآن على هذا الأمر. فالله جل وعلا يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، فنعم فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فنعم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، تقسم ثلاثة أقسام، هذه السنة. طيب لو جمع الأقارب والأصدقاء عليها وعملها لهم ليأكلوها يجوز هذا الأمر، لكنه خلاف السنة المتبعة التي فعلها السلف ودل عليها النص. طيب لو أكلها كلها المضحي، قال: لو أكلها كلها لا تجزي، لو أكلها كلها لا تجزي، لكن لو أكلها وبقي منها أوقية واحدة أجزأت. إذن لو أكلها كلها في تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي: إن أكلها وتصدق بوقية، إن أكلها كلها وتصدق منها بوقية أجزأت، وقية من اللحم يعني وزن وقية 100 غرام. أما إن أكلها كلها بكاملها ولم يتصدق منها بشيء ولم يهدي منها بشيء فقالوا لا تجزي. لكن إذا تصدق بها يعني إلا يعني أكلها كلها عليه أن يغرم الوقية، يغرمها للفقير يتصدق بها 100 غرام. نعم. ها، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. تصدق بالوقية يعني أكلها كلها إلا وقية تصدق بها جاز. طيب لو لم يعني يتصدق بوقية، قال لم يجز، يعني يأثم على هذا الأمر. وهل تجزي أو لا تجزي هذا محل نظر عند فقهاء الإسلام. نعم. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. إذا دخلت العشر، عشر ذي الحجة، من أراد أن يضحي يعني نوى الأضحية وقصد أن يضحي لا ليس له أن يأخذ لا من أظفاره ولا من بشرته شيء. يدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إذا دخلت العشر، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر فلا يحل أن يأخذ الرجل من أظفاره ولا من شعره شيء ولا من بشرته شيء. أو قال نهى، قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أن يأخذ من بشرته ولا من شعره شيء ولا من أظفاره. قالوا: والنهي يقصد التحريم، لكن التحريم على من؟ التحريم على قيم الأسرة، قيم الأسرة. أما أفراد الأسرة غير القيم فلا يحرم عليه، فلا يحرم عليهم الأخذ من الأظفار ولا من البشرة ولا من الشعر، لأن صاحب الإرادة من هو؟ صاحب الإرادة هو القيم، قيم الأسرة، والنص يعني متوجه إليه. طيب هل عليه فدية من أخذ من أظفاره أو شعره وهو يريد أن يضحي؟ هل عليه فدية؟ الجواب لا، ليس عليه فدية، لكنه يأثم عند على قول من قال أنه يحرم عليه، يأثم. وهذه المسألة مختلف فيها بين علماء الإسلام، لكن الماتن اختار القول بالتحريم أنه ليس له أن يأخذ، فهنا يأثم ويستغفر الله عز وجل وليس عليه، ليس عليه فدية. طيب لو فعل ذلك ناسيا الليلة مثلا، الليلة مثلا الليلة الأولى من شهر ذي الحجة بعد المغرب، لأن الليلة القمرية بعد المغرب تدخل الليلة، فأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيء ناسي، هل يأثم؟ لا، لا يأثم، لأن الله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ها، إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. طيب لو كان جاهل، جاهل الحكم، جاهل الحكم، ما يعلم أن هذا الحكم ممنوع وأنه محرم، يعني الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة إذا دخلت العشر، ما يعلم أنه محرم، ليس عليه إثم كذلك، لأن الجاهل في حكم النسيان. طيب لو كان أيضا يجهل أن هذه الليلة، ما كان يعلم أن هذه الليلة من ليالي ذي الحجة، كان يظن أنها الثلاثين من شهر شوال، أيضا لا إثم عليه، لأنه يجهل الحكم ويجهل الوقت، وجهل الوقت جهل الحكم، فلا شيء عليه والحالة هذه. نعم. فصل في أحكام العقيقة. نعم. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة تكون عن المولود، عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وهي سنة، وحكمها كحكم الأضحية. وقد علمتم أن حكم الأضحية عند جمهور أهل العلم، ما حكمه عند جمهور أهل العلم؟ ما حكم الأضحية عند جمهور أهل العلم؟ سنة. على من؟ على من؟ على المستطيع، على القادر. أنتم يا إخوة يعني تحضرون وتستمعون لكن الظاهر ما تنتبهوا للأحكام. الأضحية السنة على القادر عند جمهور العلم كما تقدم. العقيقة مثلها سنة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة. طيب ما الدليل على أنها سنة؟ الدليل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن العقيقة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، وأمر بها عليه الصلاة والسلام. إذن هي سنة، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يشترط لصحتها ما يشترط في الأضحية. وما هي شروط الأضحية؟ مرت بنا بالأمس. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقرة أو الغنم. والثاني، الشرط الثاني، أن تبلغ السن المقرر شرعا. والسن من الإبل كم؟ خمس سنوات، ومن البقر سنتان، ومن الماعز سنة، يعني الثني من هذا وهذا وهذا، ومن الضأن ما له ستة أشهر. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. طيب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، والعرجاء التي البين عرجها. هذه لا تجزي في الأضاحي، كذلك لا تجزي في الأضحية أو العقيقة عن المولود. الشرط الأخير أن يكون الذبح في الزمن المقرر شرعا، في الزمن المقرر شرعا، لكن هنا يختلف الوضع. فالسنة في العقيقة أن تكون يوم السابع، يعني تذبح يوم سابع المولود، وليس ذلك واجبا وإنما هو سنة، لو ذبح قبله وبعده جاز. أو تكون في اليوم الرابع عشر سنة أيضا وليس ذلك واجبا، أو في اليوم الحادي والعشرين وذلك سنة وليس ذلك واجب. لكن الأضحية يجب أن تكون في أيام التشريق، لو تأخرت عن أيام التشريق لا تصح أضحية إلا قضاء. إذن العقيقة عن من؟ العقيقة عن من؟ عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، وهي عن الذكر كم؟ اثنتان، وعن الأنثى واحدة، يعني شاتان تصحان في الأضحية. طيب لو ضحى، لو عق عن الابن الذكر ببدنة لها خمس سنين تجزي؟ الجواب لا، لا تجزي. لو عق عن الذكر باثنتين من الابل تجزي؟ الجواب قال لا عند بعض اهل العلم. ولو عق ايضا بالبدنه عن سبع بنات ما تجزي ايضا. لماذا لا تجزي؟ قالوا لانها خلاف المامور به، فالمامور به في العقيقه شات عن شات عن الانثى وشاتين عن الذكر وهكذا. نعم. تذبح في يوم سابعه. نعم. فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين. إذن عرفتم الآن الوقت الذي تذبح فيه العقيقة. نعم. وينزع جدولا ولا يكسر عظمها. وتنزع جدولا يعني أعضاء العقيقة، تنزع جدول يعني لا تكسر العظام، تفاؤلا بسلامة المولود، تفاؤلا بسلامة المولود. إذا تنزع جدولا ولا تكسر، هذا هو السنة. وفيها حديث لكن يعني متكلم فيه، لكن قالوا المعنى أيضا يؤيد هذا، تفاؤلا، والتفاؤل الحسن حسن، تفاؤلا بسلامة المولود. نعم. وحكمها كالأضحية. وحكمها بيناه لكم، وحكمها كالأضحية كما تقدم، سنة مؤكدة عند الجمهور على القادر. طيب إنسان ولد له مولود لكن ما يستطيع، ليست عنده قدرة أن يعق عنه سواء كان المولود ذكر أو أنثى، ما الحكم؟ الحكم لا حرج عليه، لا شيء عليه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا شيء عليك إن كنت قادرا. نعم، السنة أن تعق عن المولود والمولودة، ما كنت قادرا فالله رفع عنك الحرج ولله الحمد والمنة. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. انتبهوا، هذه المسألة مستثناء عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. الآن البدنة تجزي عن كم؟ سبعة، والبقرة سبعة، لكن هذا في الأضحية والهدي، أما العقيقة فلا. العقيقة السنة أن تكون من الغنم، من الغنم، هذا السنة ولا شرك فيها. العقيقة الأضحية أيضا يجوز الإشراك فيها في الثواب دون الإشراك في الثمن، لكن العقيقة لا، الأضحية يجوز الإشراك فيها في الثواب دون الإشراك في الثمن، أما العقيقة فلا، ليس فيها اشتراك. طيب ما هي الحكمة من العقيقة؟ الحكمة من العقيقة يا إخوة، قالوا إن الله عز وجل بقدرته وحكمته يحفظ المولود من تسلط الشيطان عليه، يحفظ المولود من تسلط الشيطان عليه. نعم. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. لاحظوا، الفرعة هذه التي لا تسن، كانوا في الجاهلية يذبحون أول ما مولود للناقة، أول مولود للناقة كانوا يذبحونه، فهذا هذه ليست سنة، الإسلام منعها، لا تسن. ولا يسن أيضا أن يذبح عن المولود أول مولود للناقة، ما يسن ذلك. لماذا؟ لأن مخالفة ما كان عليه الجاهلية إذا خالفوا الإسلام أمر مطلوب في شريعتنا. ولا العتيرة، ماذا قال في العتيرة في الحاشية؟ وهي ذبيحة رجب. نعم، كذلك لا تسن العتيرة، يعني بدعة. ذبيحة رجب، بعض الناس يقول رجب له ذبيحة يذبحها وتسمى العتيرة، وهذه يا إخوة من البدع التي أحدثها الناس، لا تسن ولا تشرع. وكذلك لا يسن أن يذبح أيضا فرع الناقة، يعني أول مولود لها. كل هذه من البدع التي كانت في الجاهلية سائدة والإسلام منعها وحرمها. نعم. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد، نعم. وهو فرض كفاية. كتاب الجهاد يا إخوة هذا داخل في العبادات، لأن الجهاد عبادة. بل قال بعض أهل العلم الجهاد أفضل الأعمال البدنية بعد الفرائض. قالوا الجهاد أفضل الأعمال البدنية بعد الفرائض. ولا شك أن الجهاد عمل بدني وعمل مالي وعمل بدني ومالي. المرتبة الأولى في الأفضلية بالنسبة للجهاد أن يخرج الإنسان بماله وبدنه في الجهاد. الثاني أن يخرج ببدنه إذا لم يكن عنده مال. الثالث أن يخرج المال في الجهاد في سبيل الله. فالجهاد عبادة. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل العلم أفضل أو الجهاد أفضل بعد الفرائض. بعد الفرائض فقال بعض أهل العلم العلم أفضل من الجهاد. لماذا؟ قالوا لأن العلم فضله متعد، يعني نفعه متعد للمتعلم، للمعلم وللمتعلم وللناس، ففضله متعلم متعد. وفضله أيضا أنه يخرج الناس من الجهل إلى النور، من الظلمات إلى النور، هذا العلم. ولهذا وردت النصوص الكثيرة في بيان فضل العلم، بيان فضل العلم والعلماء، العلم الشرعي. ومن ذلك قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني أصحاب العلم. وقال الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أصحاب العلم، قائما بالقسط. قالوا فالله جل وعلا جعل أهل العلم هنا بمنزلة الملائكة، قال يعني قرن شهادة أهل العلم بشهادة الله جل وعلا على التوحيد وشهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني هذه الجهات الثلاث كلها شهدت على التوحيد وأن الله لا إله إلا هو. إذن يعني أصحاب العلم جعلهم الله تعالى شهودا على هذا الأمر المهم وهو التوحيد والعقيدة، كما جعل شهادة الله عز وجل على ذلك وشهادة الملائكة. وقد استنبط الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الآية أوجها كثيرة على فضل أهل العلم، على فضل أهل العلم في مفتاح السعادة، مفتاح السعادة. وأظنه استنبط أكثر من 50 وجها لبيان فضل أهل العلم من هذه الآية. وأيضا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، لا يستوون، فرق بين العالم وبين الجاهل. فالعالم كالذي يسير في النور والجاهل كالذي يسير في الظلام، وفرق بين هذا وهذا. وأيضا الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ها وش يصير؟ سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا حديث عظيم، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن العلم قالوا له فضل عظيم. إذن بعض أهل العلم، بعض العلماء قالوا العلم هو أفضل الأعمال التطوعية، أفضل الأعمال التطوعية البدنية. وقال بعض أهل العلم بل الجهاد أفضل. لماذا؟ لأن المجاهد يجود بأفضل ما يملك ببدنه وماله، أو ببدنه أو بماله. ولأن أيضا الجهاد فيه إعلاء لكلمة الله، إعلاء لكلمة الله جل وعلا، وهذا أمر مطلوب. وفيه أيضا الدفاع عن البلاد المسلمين، عن المسلمين وبلاد المسلمين. وفيه أيضا يعني رد للأعداء. والجهاد يا إخوة ثلاثة أقسام، كم؟ بل أربعة. جهاد النفس في الدرجة الأولى، لأن من لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيرها. الثاني جهاد الهوى، لأن الهوى والعياذ بالله يريد الإنسان، يريد صاحبه موارد الهلاك. الثالث مجاهدة الشيطان عدو الإنسان. الرابع جهاد الأعداء الكفار المحاربين. طيب الماتن هنا ماذا يقول؟ يقول الجهاد، ماذا قال؟ الجهاد فرض كفاية. فرض كفاية، يقول الجهاد فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ فرض الكفاية يا إخوة، يقول أهل العلم، أهل العلم فرض الكفاية هو أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فمثلا نحن الموجودين في هذا المكان الآن، لو خرج منا للجهاد النصف يجاهدون، البقية يأثمون؟ لا، ما يأثمون، لأنه قام به البعض. لكن إذا ترك الجهاد من الكل أثم الكل، إذا ترك الجهاد من الكل أثم الكل. هذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يجب على كل أحد، يعني الكل يأثمون إذا تركوا الجهاد حتى لو قام به البعض، يعني الذي يخرج من الإثم هو من فعل، من قام به، أما البقية يأثمون، لأنه فرض عين على كل الأعيان، على كل أحد. فالجهاد يعني يكون فرض كفاية لكن بقيود ستأتي إن شاء الله تعالى. فالأصل في الجهاد أن يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. وقد يكون فرض عين، وسيبينه الماتن الآن. نعم. ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. يعني قال ويجب وجوبا عينيا في ثلاث حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أتى إلى مكان ووجد الجهاد فيه قائم، حضر الجهاد، يجب عليه الجهاد حينئذ. لماذا؟ لأنه لو لم يجاهد تعرض للوعيد، لأن التولي يوم الزحف عن القتال هذا فيه وعيد شديد. نعم، وما نعم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، ها، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة بعدين فقد باء بغضب من الله. فالمسلم إذا حضر الجهاد وجب عليه وجوبا عينيا أن يجاهد. الحالة الثانية إذا حاصرها العدو، حاصر بلاد المسلمين، إذا حاصر العدو بلاد المسلمين والبلد التي فيها البلد التي فيها المسلمون وجب الجهاد أيضا، لأن هذا يسمى جهاد الدفع، هذا يسمى جهاد الدفع، فيجب وجوبا عينيا، من تخلف عنه يأثم. أو استنفره الحاكم، استنفره الإمام طلبا من المسلمين النفير للجهاد، فحينئذ يجب وجوبا عينيا يتعين، ومن تخلف عنه فإنه يأثم. نعم. وتمام الرباط 40 ليلة. وتمام الرباط يعني في الثغور، تمام الرباط في الثغور 40 ليلة، يعني يا إذا رابط 40 ليلة، هذا المقصود يعني قصد الماكر رحمه الله تعالى، الأحكام التي يترخص بها المرابط على الثغور للجهاد، يعني له أن يترخص حتى يمضي على رباطه 40 ليلة، وبعد 40 لا يترخص. لكن هذا فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله تعالى، فيه نظر أن الرباط على الثغور يترخص به المرابط حتى ولو زاد عن 40 ليلة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. انتبهوا هنا يا إخوة، انتبهوا هنا، هل يجب استئذان الأبوين في الجهاد؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، وبيان ذلك أنه إذا كان الجهاد تطوعا، يعني ليس واجبا، ليس واجبا، لا فرض كفاية ولا واجب، إذا كان الجهاد تطوعا والأبوان مسلمين فلا يجاهد إلا بإذن الأبوين. انتبهوا للقيد، إذا كان الجهاد ماذا؟ تطوعا، والأبوان مسلمان، لا يجاهد إلا بإذنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستأذنه للجهاد، يستأذنه للجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، فيهما فجاهد. أما إذا كان الأبوان كافرا، إذا كان الأبوان كافرين، فهل يستأذن الابن المسلم منهما؟ الجواب: لا، لا، يعني ليس له أن يستأذن منهما، وله أن يخرج بدون إذنهما. كذلك لو كان الجهاد واجب، هل يجب على الابن أن يستأذن؟ الجواب: لا، حتى ولو كان الأبوان مسلمين لا يجب على الابن الاستئذان والحالة هذه، لا يجب على الابن الاستئذان والحالة هذه، لأن الواجب لا يستأذن فيه أحد، الواجب واجب بأصل الشرع، لا يستأذن فيه أحد، لا أب ولا أم ولا غيرهما، ولهذا تجب طاعة الأبوين ما لم يأمر بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لهما ولا غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة إلا في المعروف، فالطاعة تكون في المعروف. نعم. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير. ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، إذا سار الجيش للجهاد مهمة الإمام أنه يتفقد الجيش، يعني يتفقد الجيش، هل تخلف أحد، هل مرض أحد، هل أحد يحتاج إلى مساعدة وإعانة، يتفقد الإمام. هذه مهمة الإمام. مهمة الجيش الدفاع والقتال والجهاد، ومهمة الإمام القيام بمصالح الجيش المجاهدين، يتفقدهم عن التخلف وعن المرض وعن الفقر وعن أمور يعني يحتاج إليها المجاهدون. نعم. ويمنع المخذل والمرجف. ويمنع الإمام، هذه من مهمة الإمام أيضا، يمنع المخذل، هذا الذي يخذل المجاهدين ويضعف عزائمهم، الإمام يمنعه من المسير مع المجاهدين لأنه ضار، فضرره أكثر من نفعه، بل قد لا يكون فيه نفع، يكون ضرر محض، فيمنعه الإمام من الخروج، يمنع المخذل من الخروج، ويمنع المرجف أيضا. المرجف من هو؟ المرجف هو الذي يجعل من الحبة قبة، يهول الأمور على المجاهدين ويخوفهم، ويكون يعني ويجعل ويعني يضعف أيضا كذلك عزائم المجاهدين، فهذا أيضا يسمى مرجف. وإذا كان المقابل للمجاهدين، المقابل لهم يساوي 10 يجعلهم 100، وإذا كانوا يساوي 100 يجعلهم 1000، هذا إرجاف، فيمنعه الإمام من الخروج أيضا. نعم. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. هذا نقف عليه إن شاء الله لليلة القادمة، وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يعيذنا وإياكم من الباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. نعم. ما معنى العجفاء؟ العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، التي لا تنقي، هذا معنى العجفاء. نعم. ها. هل يجوز إعطاء الزكاة للأوقاف؟ الأوقاف فيها تفصيل، الأوقاف فيها تفصيل، إذا كان الأوقاف يعني تصرف على الفقراء والمحتاجين، وتصرف مثلا على المجاهدين، أو تصرف يعني تصرف على أصناف الزكاة، نعم يجوز. أما إذا لم تكن كذلك فلا تصرف الزكاة للأوقاف، لأن الله جل وعلا يا إخوة بين مصارف الزكاة في القرآن. أين بينها؟ أين بينها الله جل وعلا؟ في سورة التوبة، قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فأهل الزكاة ثمانية، لا تصرف إلا إلى واحد من الثمانية أو لغير أو لأكثر من واحد، يعني صنف أو أكثر من صنف. لكن الأوقاف الذي سأل عنه السائل، إذا كانت الأوقاف يصرف ريعها على الفقراء والمساكين والمجاهدين لا بأس، لأن هذا المعنى، هذا الصرف